قل ما اسألكم عليه من اجر. صلى الله عليك يا سيد الخلق، تحملت الجهد كاملا ونصبت اقدامك عبودية لله تبارك وتعالى، وتحملت من الناس الاذى والاساءة، وتحملت لهذا الدين الجوع والعطش والجهد والدم، فما تخلفت عن بذل جهد، وما قصرت في نصيحة، وبذلت الجهد في الدعوة كاملا يا رسول الله صلى الله عليك، وجزاك عنا خير الجزاء واكرمه واوفاه. وما طلبت ممن بلغتهم، وما طلبت ممن دعوتهم، وما طلبت ممن ارشدتهم وعلمتهم وزكيتهم، اجرا على تعليمك، ولا اجرا على تزكيتك، ولا اجرا على علمك وعلى حكمتك، وانما كان كل عطائك بالمجان، تبتغي الاجر والمثوبة من الله وحده. وهذا شاهد صدق على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، على العقول ان تتفهمه. لقد خرج نبيكم صلى الله عليه وسلم من الدنيا وليس له ميراث يقدر بالملايين في بنوك سويسرا، ولا بالالوف في ارض مصر، وانما ترك دنياكم وميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم حسنة من الشعير في دولاب من دواليب بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حسنة من الشعير، كل ما تركه حبيبكم صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. ولقي اعرابيا فلما عرف انه النبي، انه الحبيب، انه سيد الخلق واحب الخلق الى الله، اكب الاعرابي على يدي النبي يقبلها، وخاف الاعرابي وارتجف وظن انه في حضرة ملك من ملوك الارض، صورت احجامهم فالقوا الرعب في قلوب الناس بالباطل. فقال له النبي يسكنه: لا تنجع يا اخي، فانما انا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، انا رجل مثلكم. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس ينازعونه ويطؤون على كعبه الشريف، ويقولون له: يا رسول الله، نجعل لك عرشا تجلس فيه ويكلمك الناس من بعد. فيقول النبي: لا، انما انا رجل منهم. يقول عنه ربه: قل ما اسألكم عليه من اجر. اكبر دليل على صدق النبي، واكبر دليل على استقامة امر الله، واكبر دليل على صدق الداعي مع ربه، انه لا يطلب من حطام هذه الدنيا شيئا، وانما تكون كل ما عنده من اماني وكل ما في قلبه من تطلعات متعلقة بما عند الله وحده، انه يتعلم من ربه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، اي اذا سئلت عن شيء لم يخبرني به ربي فلن استعد قولا من عندي، لن استعد حكما، ولن استعد آية، ولن اختلق وحيا، انما اقوله لكم وما يخبرني به ربي. اما ما اسأل عنه مما لا اعلم فسأقول لكم عنه لا اعلم، لا اتكلف. هذا دين لا تكلف فيه، هذا دين لا جهد فيه، هذا دين لا حرج فيه، هذا دين لا مشقة فيه. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين، ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، حينما يأتيك ملك الموت يدعوك الى لقاء ربك، ستعلم ان الوحي الذي نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حقا من عند الله جل وعلا. قال: فالحق والحق اقول. ستعلم ان الحق ما قاله ربك، وستعلم ان الحق ما اوصى به نبيك صلى الله عليه وسلم. وحينما تقف بين يدي الله للحساب ستتأكد من ان الجنة حق، ستتأكد من ان النار حق، ستتأكد من ان صحبة اهل الخير خير في الدنيا والاخرة، وستتأكد من ان عاقبة الشهوة ذل وهوان في الدنيا والاخرة. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، فالموت يطوف على رؤوسكم، وكل منكم له موعد مع ربه، سيكون في حفرة ضيقة، في قبر ليس فيه الا التراب، فيه ظلمة ووحشة ودود. فاعدوا انفسكم للقاء الله جل وعلا. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. بهذا نصل الى نهاية سورة كريمة من سور كتاب الله العزيز. نسأل ربنا جل وعلا ان يكون هذا القرآن بكل اياته وحروفه حجة لنا لا علينا، وان نكون ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، وممن يكونون بهذا القرآن احياء غير اموات، احياء باحكام الله وبقرآن الله وبأوامر الله. توبوا الى ربكم واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة اسأله جل وعلا ان يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله افواجا، والفتح ماض الى يوم القيامة. في كل يوم يفتح الله بهذا الدين قلوبا غلفا واعينا عميا. في كل يوم سيظل هذا القرآن الحبيب يقدم الرية للقلوب الظامئة الطامعة فيما عند الله من فضل ورجاء. ووقف بالكعبة ببيت الله الحرام يطهرها من الاوثان والاصنام، ولكن رجلا من الرجال كان مشركا يحمل في صدره ابغانا واحقادا، ويريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه فضالة ابن عمير، وهو يريد ان يتحين الفرصة لينقض على النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه فعرف ما في صدره، وكان صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى احد كأنه تعرى امامه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له: ما لك يا فضال يا عمير؟ قال: لا شيء، اذكر الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، يقول فضالة ابن عمير، فما رفعها الا وهو احب خلق الله اليه. لا تخافوا على الاسلام، ولا تخافوا على دين الله، ولا تخافوا على القرآن، فهذا الدين دين الله جل وعلا الذي يملك مفاتيح القلوب كلها. وسيظهر الله هذا الدين ظهورا يحير العقول والأفئدة. ان الله سيقتحم بهذا الدين اسوار القلوب. وقام فضالة ابن عمير ولا شيء في صدره سوى الشهادة والايمان والتوحيد. وفي طريق عودته لقيته امرأة بمكة كان بينها وبينه في الجاهلية امور، فقالت له: يا فضالة هلم الى الحديث، واذا به يقول. قالت: هلم الى الحديث، فقلت: لا، يأبى عليك الله والاسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الاصنام، لرأيت دين الله اضحى بينا والشرك يغشى وجهه الاظلام. سيظهر هذا الدين بينا جليا في صدور الرجال بصنع قدر الله جل وعلا في قلوب عباده، وستتغير الصلات بين الناس بفعل هذا النور. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك يا سيد الخلق وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الا الى الله تصير الامور، الا الى الله تصير الامور، امور القلوب بيد الله، وامور موازين الارض كلها بيد الله جل وعلا وحده. اما عن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فحدث بما شئ. يلقاه بشير الجهني رضي الله عنه وكان طفلا بعد غزوة احد، ويسأل بشير النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه، ما فعل ابي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: استشهد رحمة الله عليه. فبكى بشير، طفل يواجه اليد في هذه الدنيا، من له؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويحمله الى صدره ويقول له: اما ترضى ان اكون انا ابوك وتكون عائشة امك؟ اتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واتسع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واتسع عفو النبي وبره ورحمته ليسعى اليتامى في ارض الله جميعا. ويأتي اليه رجل يقول له: يا رسول الله، اشكو قسوة قلبي وضيق امري. فيقول له صلى الله عليه وسلم: اتحب ان يلين قلبك وتقضى حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتقضى حاجتك. ويأتي رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رجل بدوي، والقصة مهداة لمن يريدون ان يتعلموا كيف تكون الدعوة الى الله وكيف يعرض الاسلام على الناس، الى من يظنون ان التحقيق وان الفلسفة وان التقعر وان ادعاء الفقه والعلم يكون سببا في عرض الاسلام على قلوب الناس. هذا سبب لا يصل الى غايته ابدا. جاء البدوي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له، وكان اميرا للمؤمنين: يا امير المؤمنين، اني رجل من البادية وان لي اشغالا، فعظني موعظة ابلغ بها، اي ابلغ بها رضوان ربي. وهو يعرض عليه حاله حتى يكون العرض مناسبا للمقام. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فقال له عمر: اعقل واعطني يدك، افهم، والامر لا يعدو ان تعد امورا على اصابع يد واحدة او يدين. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسرق، وعليك بكل امر اذا ذكر ونشر لم تستحي منه ولم يصدق، واياك وكل امر اذا ذكر ونشر استحييت منه وفضحك. انظروا الى قول الرجل، قال: اعمل بهم، فاذا لقيت ربي قلت له اخبرني بهن عمر بن الخطاب. فقال عمر: خذهم واعمل بهم، فاذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك. امور في غاية البساطة يحفظها الامي ويحفظها العالم، ويأخذ كل منهما منها بقدره. فلا تسكنوا على الناس، وبشروا ولا تنسروا، ويسروا ولا تعسروا، واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمة. قصة من ارض الواقع، من واحد منكم شاب مؤمن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، هو شقيقته طلب في كلية الطب. احب الشاب ربه واحبت الفتاة ربها، هي وشقيقها. فتحجبت الفتاة والتح الشاب تعبيرا عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد ان نقول للناس جميعا ان الالتزام بهذا الدين سيظهر في كل ارض، وهو امر اذنت به مشيئة الله تبارك وتعالى، وهو مد من النور لم يقدر على وقفه احد، لانه من ارادة الله تبارك وتعالى صاحب الكبرياء والعظمة. وذهب الشاب من زيارة والده ومعه اخته. الوالد والام والاخوة ليس لهم بهذا الامر قبل، ولم يعهدوه، وظنوا ان الشاب والفتاة قد اصابهما الجنون. يا شباب احذروا اباءكم، واحذروا الجيل الذي سبقكم، فالجيل الذي مضى في اي بيئة عاش، عاش والاستعمار يستذله حتى النخاع، ثم بعد الاستعمار المرير البغيض عاش فترة سوداء كان يمثل فيها بكل ما ينتسب الى الاسلام، فاشربت القلوب الرهب من دين الله تبارك وتعالى، واصبح الاسلام بكل ما يظهر فيه من سمات وسلوك رمزا للرعب ومصدرا للخوف. اعذروا اباءكم واعذروا من لا يفهمون هذا الدين، ولكن خبروهم في هدوء وفي لين وفي رفق ان امر الله قد اتى، اتى امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انزلوا انه لا اله الا انا فاتقون. ان الله سيهزم خداع الكفر، ان الله سيهزم حصون الباطل. لقد اعلم ربنا جل وعلا الحرب على الكفر وعلى الالحاد وعلى المعصية وعلى الجحود، وامر الله ماض، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وظل الوالد يحدث ابنه وبنته مرة بالرزق ومرة بالشدة والتعليم، وهناك اصرار عجيب من الوالد ومن الام ومن الاسرة كلها، الخال والخالة والعمة والعم، لا بد للشاب من ان يترك سنة رسول الله، ولا بد للفتاة من ان تتهتك وتتبذل وتعلن الحرب على اوامر الله جل وعلا. ولكن الشاب والفتاة ذاقا في قلبيهما حلاوة شيء لا يدرك سره لمن لا يعرفه، شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. فكان الشاب رفيقا ودودا رحيما بأبيه. وبعد ان مرت فترة من العام وادى امتحان 20% من الدرجات، ارسل الى ابيه يخبره انه قد حصل على الامتياز في الامتحان الاول. وهنا تغيرت نظرة الوالد لولده وقال له يا بني انت اصبحت رجلا فاصبح مما ابا ذلك. هذه قصة مهداة الى كل من يريد ان يتعرف كيف تكون الدعوة الى الله جل وعلا في مجتمع اشرب حب الدنيا وتغلغل في قلبه الخوف من غير الله. ارفقوا بالناس واعرضوا عليهم هذا الدين رفيقا رحيما طيبا كريما وسعوا الناس بكل ما فيهم من اغلاط في حقكم وفي حق دينكم حتى يفتح الله جل وعلا مسامع القلوب. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم افتح ابواب رحمتك لهذه الامة. اللهم انشر هدايتك على العالمين. اللهم ارحم امة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر بامة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه. اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يضام واحفظنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاؤنا. فكم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية استريتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قبل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قبل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رعانا على الخطايا فلم يصبحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينفد ابدا ويا ذا الاواد التي لا تخفى عددا ويا ذا النور الذي لا يطفا سرمدا نسالك ان تصلي وتسلم صلاه تامه وتسليما دائما على حبيبك ونبيك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد. اللهم ارفع لواء الموحدين. اللهم اعز الاسلام والدين. اللهم انشر هدايتك على العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واقم الصلاة. رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نادى معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فيها وقال لهم يا اهل اليمن اسلموا اسلموا فاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم. ايه اعظم وظيفة في ارض الله؟ هي الوظيفة التي اختارها ربنا جل وعلا لأصفيائه من خلقه لوظيفة الأنبياء والمرسلين. ووظيفة الأنبياء التبليغ عن الله جل وعلا يعلمون الناس ما يريده منهم ربهم الذي خلقه. هذه على ان اعلى الوظائف ان تكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا ما فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتغربوا من اجل هذا الدين، وبغربتهم عرف الله الناس دين الله تبارك وتعالى، وتعرف الناس على الاسلام من خلال هذه النماذج الحية التي عاشت دينها وابتغت وجه الله تبارك وتعالى فيما تقول وفيما تعمل. معاذ بن جبل رضي الله عنه احد الاصفياء، احد الرجال الذين تجمعوا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه. تسمعوا الى كلامه وتعلموه، وفهموا ان هذه هي اشرف الوظائف، ان تكونوا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملون همه وفكره، وتشغلون الناس بما اراد ان ينشغل به الناس سيد الخلق سيدنا محمد. يا اهل اليمن اسلموا تسلموا، فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم. وكان في من تجمع حول معاذ بن جبل رجل من الصادقين يسمى عمرو بن ميمون. يقول عمرو: فوقع في قلبي له محبة ما وقعت في قلبي لشيء على وجه الارض. احب سيدنا معاذ. ايه السبب؟ سيدنا معاذ التوصيلة بتاعته واصلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يأخذ عن الله تبارك وتعالى، فدائرة النور متصلة. واذا اردت ان يشرق النور في اي سلوك من سلوك حياتك، او في اي كلام من كلامك، فاجعل كلامك موافقا لكلام الله ولامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد نبض الحياة اصبحت في هذا الكلام او في هذا اذا كنت موافقا لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن ميمون احب عميقة احبت الصلة في الله التي يجهلها كل من لا يؤمنون بالله ولا يعرفون قدره. الايمان بالله بيجمع القلوب بطريقة تعجز كل النظم الارضية عن ان تسوغ نوعا من العلاقات او الصلات التي تصوغها يد قدرة الله جل وعلا بين قلوب من امنوا به وحده. زيارة: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. واذا كان الله قد تحمل عنك مؤونة امر، فلماذا تشغل نفسك به؟ انت عايز تخلي القلوب ترتبط او تتوحد، اجمع الناس على عمل، اجمع الناس على آية، اجمع الناس على حديث. وحين تفرق الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، امر العباس ان ينادي. ينادي بايه؟ ينادي على تنظيم مصر الجديدة، ينادي على الجهة الفلانية والجبهة الفلانية. لا، لنا تنظيمات من نوع اخر. نادى: يا اصحاب بيعة العقبة، يا اصحاب بيعة الرضوان، وفي رواية: يا اصحاب سورة البقرة. سورة البقرة حين يتجمع حولها الناس تعقد بينهم صلة قدسية علوية لا يمكن لهذه الصلة ان تنقسم ابدا حتى يلقى الله جل وعلا عليها. فنحن نريد ان نتعلم هذا. معاذ ابن جبل وقع موقعا خاصا في قلب عمرو بن ميمون رضي الله عنه. فلما حضرت الوفاة معاذ ابن جبل رضي الله عنه غريبا عن اهله، غريبا عن وطنه، من اجل من هذه الغربة؟ من اجل من؟ احنا عايزين الاسلام ينتشر، احنا ونتكلم عن الجهد وعن الجهاد وعن الاسلام وعن التصحيح، والواحد فينا ما يقدرش يسيب بيته يبات بره بيته ليله واحده، يبات بره ليه؟ ضايع بره بيته 10 شهور وسنه وسنتين وثلاثه واربعه عشان يجيب فلوس من بره، او عشان يروح يجيب شهاده يمكن يوم ما يجيبها هو جاي يموت في السكه وياتي معشا وكفنا. يتحمل الواحد فينا مستعد يتحمل اي مشكه واي غربه عشان الفلوس، عشان الشهادات، عشان عرض من اعراض الدنيا، ولكن ان احنا نتحمل غربة لله هذا امر دونك والنجوم. معاذ بن جبل حضرته الوفاة غريبا، فلما حضرته الوفاة بكى عمرو بن ميمون رضي الله عنه وهو الى جواد. هو لازم عمرو بن ميمون لازم معاذ بن جبل، فلما حضرته الوفاة بكى، قال له ما يبكيك يا عمرو؟ قال ابكي على العلم الذي يذهب بذهابك. سلسله سلسله غريبه، الاسلام بيعمل سلسله من وجهه نظر الناس النهارده غريبه جدا. واحد ياتي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول له عمر اغرب عني فاني لا احبك، ابعد عني ما بحبكش. فالرجل يقول لعمر اتمنعني حقي؟ يعني انت ما بتحبنيش صحيح، انما اذا كانت بيني وبينك خصومه او في لي حق اصل الى هذا الحق ام ان بغضك لي يمنعني حقي؟ قال لا اعطيك حقك. اذا لا شان لي بحبك انما ياتي على الحب النساء. يعني تحبني ولا ما تحبنيش مش قضيه، انما اعداء هذا الدين صوروا ان الدنيا كلها ان هو حبها وهي حبته، وفضل يغنيها ليل نهار لما خلوا الشباب عباره عن اشباه رجال ماشي على الارض، مش رجاله لا، الشاب ماشي يغني، راكب في الناس ماشي يغني، نازل ماشي على الكورنيش يغني. ما هذا الخبل الذي وقعنا فيه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ يقول لك اصله عنده صدمه عصبيه، اصلها اتجوزت، طب ما اتجوزت يا اخي، طب ما اتجوزت انت مالك؟ يعني الدنيا دائت ممالك الملوك هو خلقها لوحدها، خلق غيرها ملايين، مش من نصيبك. انما لا، انما هذا الحب اللي بيصنع في الاسلام حب لله، حب للعلم، حب للايمان، حب للتقوى، حب لقيام الليل. فعمر بن ميمون بيبكي على العلم الذي يذهب بجهاد معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل يظل معلما لدين الله ويظل مبلغا عن رسول الله حتى هو بيحتضر، حتى هو بيحتضر. فيقول له معاذ بن جبل رضي الله عنه ان العلم والايمان ثابتان الى يوم القيامة. ايه هتبكي على العلم؟ العلم ثابت الى يوم القيامة والايمان ثابت الى يوم القيامة، ومن التمسهما وجدهما اين؟ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعرضوا على الكتاب كل كلام ولا تعرضوه على شيء من الكلام. يعني عايز تحكم على اي كلام؟ اعرض الكلام على القرآن، وخلوا الميزان اللي في ايدك هو احكام الله، هي دي الاحكام، هي دي الاحكام واجبة التطبيق والاتباع، ولا احكام غير احكام الله تبارك وتعالى، ولا شرع ولا دستور ولا حكم الا بما امر به رب الارض والسماء صاحب الكبرياء والعظمه. اما ما يقوله الصغار اشباه الرجال وانصاف الرجال، واشباه المجانين وانصاف المجانين، فلا شان لنا به، ان الحكم عندنا لله وحده ولرسوله، ونحن نجل كل كلام بما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا معاذ يقوله تعرضوا كل الكلام على كلام الله، ولا تعرضوا كلام الله على شيء من الكلام. ما تقولش لحد ابدا ايه رايك في الحكم الفلاني من احكام الله. من الذي يملك ان يحكم على حكم الله تبارك وتعالى؟ مين اللي ليه الحكم؟ الملك ولا العبيد؟ عشان اقول يا ترى ننفذ حد الشركه ولا ما ننفذش؟ خيبكم الله. ومن انتم حتى تناقشوا امرا فرضه الله والزم به؟ امر الله واجب التطبيق، يقول معاذ رضي الله عنه: فخذوا الحق ممن جاءكم به وارفضوا الباطل عمن جاءكم به ايا كان. طيب الحق نعرفه منه؟ من القرآن ومن كلام النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. اذا تعلمتم القرآن وتعلمتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتم حياة اصحابه استقامت موازين الحق في نفوسكم واصبح للواحد منكم مزاج مستقيم مع امر الله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ارسل رجل الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لضرب الاسئلة التي لا معنى لها قديما. الناس تسأل اسئلة ما لهاش معنى من قديم الكلام ده. واحد بعت سيدنا ابن عمر يقول له ايه؟ اخبرني عن العلم. عايز يكلمه عن العلم. طب انت عايز كلام قد ايه عشان تفهم العلم بقى؟ هحدثك قد ايه؟ ومين اللي محدث؟ ده الفقيه ابن عمر. لكن سيدنا ابن عمر رد عليه رد موجز: اسأل الله ان يطبعه في قلوبكم فكلام الرجال يوزن بالموازين. قال له ابن عمر رضي الله عنه: ان العلم كثير. العلم كثير. فان استطعت ان يلمك من العلم كله اربع كلمات. لو استطعت ان تلقى الله كاف اللسان عن اعراض المسلمين. يا سلام. اللسان الذي يارد ابن ادم موارد التهلكة. وكل يوم اعضاءك كلها الصبح تستجير من اللسان. وتقسم عليه تقول له يعني اتق الله فينا فانما نحن بك فاذا استقمت استقمنا واذا عوجت عوجتنا. اللسان. النهارده حديث الناس ايه؟ افتح مجله زي مجله الكاتب او مجله الشبكه او مجله الصلاه. كلام فارغ. والله هذه امور لا تساوي ما ينفق فيها من اموال الناس. والذي يشتريها سيسال عن وقته وعن ماله بين يدي علام الغيوب. اللي دخل بيته هذه الامور لا يلومن الا نفسه. لما ابن الصغير يطلع ويكبر كده ويبقى يديله بالقلم ما يبقاش يلوم الا نفسه لانه ادبه على موائد الراقصات والغانيات والغواتي. قلبوا الكلام وغيروا المفاهيم والسنن. ايه المغني والمغنيه؟ ايه الراقص والراقصه؟ ايه اسمه الفنان؟ ولا يعد ان يكون غاشيه او غاشي. الغواتي بتوع زمان بس عشان الاسم يتبلور بقى ويبقى في جوائز الدوله التشجيعيه ومش التشجيعيه. ها؟ فتسال شوف الكلام بيتوزن ازاي؟ اتقي الله. اي مجله من دول تفتحها تلاقي حسن فلان واخبار بقى اخبار طويله عريضه عما يدور في القلوب وخلف الستائر وفي البيوت. يحلو لهم ان يتحدثوا في الاعراض. إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين. خفيف الظهر من دمائهم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. الدماء. ولو أن أهل الأرض والسماء اشتركوا في قتل مؤمن واحد لا كذبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم يوم القيامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا. الدماء اياك ان تشارك فيه ان تكون سببا في اهدار دم مسلم بغير حق ولو بكلمة. ولو بكلمة. الامر الاول والثاني. الظهر اوعى تتحمل من دماء المسلمين ما يسكن كاهنك ويقسم ظهرك بين يدي الله يوم القيامة. خميس البطن من اموالهم اوعى تدخل في هذا البيوت الا لقمة حلال. اياك. فنبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد يقول للحم نبت من حرام فالنار اولادك. اللقمة. اللقمة. مهمة ايه? واعداء الاسلام فهموا هذه الاهمية. يقول بعدنا بلوبيف لانتم من لحم الكلاب والقطط والخنازير. ولازم الناس اللي بتاكل لانتم لازم تعرف حكاية اللانتم. حتى اللي بتعمل في مصر. ده عبارة عن عجينة من كل المطارين والاشياء الهالكة من المعاشي والدبايح بيتعجن كله. لازم تعرفوا هذه امانة احنا نقولها ورسينا على الله. ده كله بيتسرب فرم جاي. وبعدين في نوع من الصبغة لونها لون اللحم. يتحط في البراميل فيبقى الشغط والحاجات دي كلها اللي فيها بتبقى لونها لون اللحم. وديلها شوية بهارات وشوية فلفل وشوية كمون وشوية شطة عشان اللي بياكل ما يبقاش عارف من كتر الحال اللي هو فيه ما يبقاش جريان هو بياكل ايه. وبعدين يستنى لانسي. يا هم اخترعوا لنا حاجة بقى جاية من برة. عبوات كبيرة وكثيرة ملأت الاسواق ودخلت في بيوت المسلمين من لحوم الكلاب والقطط والخنازير. عشان ايه? هل ده مثلا مسألة تجارة وبس? وعبث وبس? لا. هم فهموا ان المسلم بيسقط من عين الله حين يدخل في جوفه شيء حرام. قال لك دخل له الحرام ده غصب عنه. دخل له الحرام في الربا. دخل له الحرام في الاموال. دخل له الحرام في الاكل والشرب. حتى تصبح الحياة كريهة المذاق منتنة الرائحة ببعدها عن الله تبارك وتعالى. يعني لو ما كلتش لانشد او بلوبيف وكلت لك طبق فول عليه حتى الجبنة قريش. علماء التغذية بيقولوا ان طبق الفول عليه حتى الجبنة قريش بيتين سعر اعلى في قيمته الغذائية مرة ونص من اللحم. اللي قالوا الكلام ده علماء محققين نثقوا في ايمانهم وفي علمهم. انما لا. يعودك على اللحم وبعدين يديلك لحم خنزير يديلك. ايه ما عودك بقى. عودك على فراخ الجمعية. انت مستعد تقف 10 ساعات عشان تاخد فرخة من الجمعية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعودك يفتح شهيتك اوي. يفتح معدتك اوي. وبعدين يقول لك يحجب عنك ذلك. ويقول لك بقى اللي انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا. ما تقدرش انت تقول لي لا. خميس البط من اموالهم. لازما لجماعتهم. ايه جماعة المسلمين? ان الوقت قال سيدنا علي كرم الله وجهه عن السنة والبدعة. وعن الجماعة والفرقة. فقال له علي كرم الله وجهه يا ابن الكواء عرفت المسألة?